صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة عند قدوم قباء، وذكرنا بأنه بعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في مكة، الآن سيتصدى لبناء المجتمع ثم الدولة في المدينة النبوية. كل ما بشر به الخطاب القرآني وتحدث عنه سواء في سورة الشورى أو في السورة الأخرى التي تتحدث عن المجتمع الإيماني، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، هذا المجتمع الذي ستقوم العلاقة بين مكوناته على أساس الأخوة الإيمانية، بينما المجتمع الجاهلي بكل طبقيته وعصبيته، كل هذا سينسخ تماما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنائه للمجتمع. ثم بعد ذلك سيأتي خبر صحيفة المدينة التي أسس على بناء عليها الدولة، وكيف آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة من المعاني التي لم تكن تعرفها العرب في الجاهلية، يعني هم يعني الجاهلي يقول وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني إذا ما وجدنا عدو إلا أخانا قاتلنا. هذه الأخوة الجاهلية والظلم والتظالم، كما يقول الآخر قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، بمجرد ما يدعوهم للعصبية يتداعون ولا يسألون ظالما كان أو مظلوما. هذه هي الأخوة بالنسبة لهم. سيأتي الإسلام بشيء آخر تماما، ويبني العلاقة بين المؤمنين على أساس إنما المؤمنون إخوة، جميع المؤمنين أخوة، بما تقتضي هذه الأخوة من المساواة. العلاقة بين الأخ وأخيه ليست كعلاقة الأب بابنه، وإنما علاقة الأخ بأخيه أول معانيها المساواة. ثم ما تقتضي هذه الأخوة من الرحمة والتعاطف، كما في الحديث قال المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. كلها هذه ستنتظمها معاني الأخوة الإيمانية. في الحديث الآخر قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هناك الجاهلي يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر معاني أخرى للأخوة ويقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال انصره مظلوما يا رسول الله، فكيف انصره ظالما؟ قال تحجزه أو تأخذ على يديه فذلك نصره. هذا معنى الأخوة التي سيقوم عليها المجتمع الإيماني في المدينة. ولا يمكن أن تعرف ما الذي أحدث هذا التحول ما لم تعرف الجاهلية، كما قال عمر تنقض على الإسلام عروة عروة، إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا لم تعرف واقع المجتمع الجاهلي والتظالم الذي كانوا يعيشونه والعصبية الجاهلية، وكيف جاء الإسلام بمعاني أخرى ليساوي بين بلال الحبشي وعمر القرشي ليصبحوا إخوة سواء، هذا تحول غير مسبوق. هذا الأساس الأول بعد بناء المسجد، تقرير المساواة، تحديد العلاقة، طبيعة العلاقة بين أفراد هذا المجتمع الذي سينشأ من مكونات كانت قريبا تتقاتل فيما بينها. في المدينة الأوس والخزرج كانوا في حال قتال فيما بينهم، سيتشكل هذا المجتمع على أسس أخرى تماما بهدايات السماء وهدايات الأنبياء. قال قدوم قباء، عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوقفنا قدومه، يعني ترقبنا، وكنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا، حرة المدينة، ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال. كانوا يخرجون ينتظرون حتى يشتد الحر، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود، كان على أطم من أطام وحصن من حصونهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهم الأوس والخزرج، هذا جدكم قد جاء، يعني هذا حظكم وشرفكم ومجدكم صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، بينهما سنتان، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، إلا الذين أتوه وبايعوه يعرفونه، أما أكثر أهل المدينة فلم يكن قد رآه من قبل، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر، يعني اجتمع الناس عليه واحتشدوا عليه وهم لا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبو بكر. قال: حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. هذا المعنى، هذا النبي الهادي المعصوم الذي بايعوه على السمع والطاعة وعلى إقامة الدولة يأتي إليهم لا يستطيعون أن يميزون بينه وبين صاحبه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال: إن الله وحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. في حديث عبد الله بن سلام اليهودي كان ممن قدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما أن رأيت حتى علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس، في أول دخول المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقوموا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. اختصر مضامين الدعوة كلها، اختصر مضامين الإسلام كلها في أربع كلمات صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، هذه دعوة الإسلام، إنما جاء ليفشوا السلام بينهم، العرب كانوا في قتال والأمم في حروب حتى جاء الإسلام، قال: أفشوا السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو إلى دار السلام في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام هو السلم، السلم مع النفس ومع الغير، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذه الدار دار السلام، من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة، من لم يدخل الإسلام الذي جاء بالسلام وبالأمن، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، قال: أفشوا السلام، هذه رسالة هذه الدولة التي ستقوم، السلم والسلام، وأطعموا الطعام، الإحسان إلى الخلق. القضية ليست فقط أن تكف شرك عن الناس وأن يحدث سلم وأمن ثم ينتهي الأمر، لا، وأطعم الطعام، الإحسان إلى الخلق وإعانة المحتاج وكل هذه المعاني، وصلوا الأرحام، إذن السلم أو السلام والإحسان إلى الخلق والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إفشاء الرحمة والمحبة، كما في الحديث الصحيح قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. هي رسالة سلام، رسالة محبة، إيمان، اللهم صل وسلم عليه، وقوموا بالليل والناس نيام، حاجة العبد إلى الله والسلم مع الله وإسلام الوجه لله. فاختصر مضامين الدعوة منذ دخوله، قال: تدخل الجنة بسلام، أفشوا السلام، تدخل الجنة بسلام، أول الحديث أفشوا السلام، آخر تدخل الجنة بسلام، اللهم صل وسلم عليه. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن هدم، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على حبيب بن إساف، ويقول قال: على خارج بن زيد، وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة 3 ليال وأيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يهاجر حتى يرد الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها. قال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم فأقام رسول الله بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدا. بنى مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم على القول، وعلى القول الثاني هو المراد بالآية مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة، خرج من قباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يذهب كل يوم سبت إلى قباء ويصلي ركعتين، وورد في فضله ما ورد. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة هي تلك الجمعة التي أدركت. قال فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. صار كل حي من أحياء الأنصار يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عندهم وينالون بهذا شرف استضافته. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة للناقة، كلما أتى حي من أحيائهم أخذوا خطام الناقة فقالوا يا رسول الله انزل حيث العدد والعدة والمنعة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وهذا الحديث مشهور عند أهل المغازي والسير، ذكره موسى بن عقبة في مغازي وهي من أصح المغازي وبن إسحاق، مشهور هذا الخبر، خبر دعوها فإنها مأمورة أو خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ومع ذلك أورده سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن ورواه الطبراني وله شواهد، لكن الحجة في هذا الباب هم أهل المغازي والسير. فمن توهم أنه ضعيف أخذا بكلام الشيخ الألباني في بعض كتبه، الشيخ الألباني كان يتحدث عن حديث آخر ورد فيه هذا اللفظ وهو من شواهد هذا اللفظ، لفظ دعوها فإنها مأمورة، لكن هذاك حديث آخر. الصحيح أن هذا الخبر مشهور عند أهل المغازي والسير وله عند أهل الحديث أيضا إسناده الحسن. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنع. قالوا خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارج بن زيد وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله دنيا، يعني الأدنين من الأخوال، أم عبد المطلب سلمة بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنع. قالوا خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد مكان يجففون فيه التمر، لغلامين يتيمين من بني النجار وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابني عمرو، فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت بركت، ثم ثارت مرة أخرى ثم ذهبت، فصارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها تاركها. فأمر صلى الله عليه وسلم كله وحي. قال ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت وأرزمت ووضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته رضي الله عنه وأرضاه، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمر، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. هذا في البخاري قصة شراء المسجد مكانه. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، هذا أول عمل قام به حين دخل المدينة، بنى المسجد للإعلان عن الرسالة التي بعث من أجلها، وهو أن تكون المساجد لله وأن تجدد ملة إبراهيم ويبعث هذا الدين من جديد. فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: لا، إن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. لا يستطيع أن يأتي بالبيت لأنه حيل بينه وبين الشعر صلى الله عليه وسلم. قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب لما بنى الحجر، حجر نسائه، انتقل إليه. قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون: بنو مضعون من بني جمح، وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن. ثم ذكر بعد ذلك الخطب والعهود وجاء إلى العمل. طبعا الصحيح أن المؤاخاة كانت قبل الصحيفة، ابن إسحاق ذكر بأن الصحيفة قبل المؤاخاة ثم بعد ذلك جاءت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فكان العمل الثاني بعد بناء المسجد عند ابن إسحاق هو هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة من أهم الأحداث التي حدثت والتي للأسف لا يكاد يتوقف عندها أحد للوقوف على معانيها ومغازيها. فكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، لاحظ، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. ما الحاجة إلى الصحيفة؟ لما أشغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في أول عمل قدم إلى المدينة قام به هو بناء المسجد ثم الصحيفة؟ ما الحاجة إلى الصحيفة وأن يوادع يهود ويعاهدهم ويشرط لهم ويقرهم على دينهم وعلى أموالهم ويؤمنهم؟ لما لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة العقبة والتي بايع فيها أهل المدينة والأنصار على السمع والطاعة في منشطهم ومكرهم وأثرة عليهم وعلى؟ إذن ما الحاجة إلى كتابة الصحيفة؟ السبب هو أنه صلى الله عليه وسلم قد نفى الله عنه أن يكون جبار ومسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار. إذن كيف سيتولى شؤون هذه المدينة بكل مكوناتها؟ عرفنا الأنصار بايعوه على السمع والطاعة، طيب من لم يسلم من الأوس والخزرج وفيه طائفة منهم لم تسلم آنذاك واليهود لم يؤمنوا به، كيف سيتولى شؤون هذا المجتمع؟ على أي أساس؟ ستأتي ما نسميه اليوم نظرية العقد، هذا عقد إيمان بايعوه على السمع والطاعة بعد أن آمنوا به كنبي، طيب الذين لم يؤمنوا به سيعاقدونه على الإمام السياسية والقيادة السياسية، وسيتصرف صلى الله عليه وسلم لا بظلم ولا بطغيان. هذه حادثة لا يعرف التاريخ لها مثيل، يعني لا يعرف التاريخ، لم يحدث حدث في التاريخ يمكن أن يقاس عليه مثل هذا الحدث، لا في البيعة ولا في الصحيفة حين دخل المدينة. يعني لا يعرف التاريخ حادثة كهذه الحادثة، أنه رجل يخرج من بلده مهاجر يستضعف في بلده ويأتي إلى البلد التي نصرته والذين آووه ونصروه، ثم يكتب صحيفة يحدد فيها الحقوق والواجبات مع كل المكونات. لو كان هذا معهود في تاريخ الأمم كان يقال اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء كان يفعله الناس قبله ففعله، لا، هنا كان على هدى القرآن. كيف ستقوم دولة لا طغيان فيها ولا ظلم ولا ملوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك ولا جبار، الجبار في لغة العرب الملك الذي يجبر الناس على طاعته، لا، حتى غير المؤمنين سيكتب معهم صحيفة: هذه يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا العهد وهذا الميثاق حتى مع غير المسلم له حرمة وله مكانة. لكن لاحظوا ما قرر في هذه الصحيفة، طبعا هذه الصحيفة يا أخوة مشهورة عند أهل المغازي والسير، ذكرها ابن الزهري في مغازيه، وابن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، ولها أسانيد كثيرة، والحادثة كحادثة مذكورة في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب بين المهاجرين والأنصار وذكر هذه أحاديث كثيرة، لكن بتفصيلها هذه مشهورة عند أهل المغازي والسير، ولا يشك من يعرف السيرة أن هذا من المتواتر عند أهل المغازي والسير، لا يشك. اليوم أقصى ما يتفاخر به العالم مواثيق حقوق الإنسان التي تقر فيها الحريات الدينية وحقوق، لكن نحن عندنا صحيفة أسست كما يسمونها اليوم الدستور، أول دستور، الدستور هو الوثيقة التي تنظم شؤون الدولة والسلطات وتحدد الواجبات، هذه أول وثيقة دستورية عرفها العالم. العالم قبل الإسلام عرف القانون الروماني وعرف قانون حمورابي، الأمم تعرف القوانين، لكن الدستور الذي يسمونه الوثيقة السياسية التي تنظم شؤون الدولة لا يعرف العالم قبل هذه الحادثة حادثة شبيهة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يعني الآن يحدد مكونات المجتمع، هذه الدولة، الدولة هي تشمل أركانها الشعب المجتمع والأرض والنظام السياسي، كلها حددت في هذه الوثيقة. قال ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس. مفهوم الأمة ذكر هنا بمعنى سياسي، أمة من دون الناس، وأطلق إطلاقين، أمة أمة الإيمان، وسيأتي الأمة بمفهومها السياسي وهم الجماعة السياسية. قال المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأخذ يحدد كل مكونات المجتمع ومسؤولياتها المجتمعية، ما ينفقون من أموال فديات والنفقات وحماية المدينة، كلها حددت بهذه الصحيفة. طويلة الصحيفة، نختصر منها ونقف على المواطن التي تهمنا. قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، يعني الضمان المجتمعي لكل فرد يقع عليه تكاليف مالية باهظة لا يستطيع أن يقوم بها، على جماعته وقومه أن يتحملوا مسؤولياتهم في الإنفاق وفي تحمل. وإن المتقين، لاحظوا، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين، لاحظوا كيف تتطابق الصحيفة مع بيعة العقبة لما قال لهم وأنكم بالحق لا نخاف في الله لوم تلام. قال وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. لاحظوا مسؤولية المجتمع لا تتوقف عند اختيار السلطة، والله اخترنا إمام وخلاص هو يتحمل المسؤوليات، لا، يد المؤمنين واحدة كما في الحديث ذمة المؤمنين واحدة، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هنا تقرر أصل دور المجتمع ومسؤوليته تجاه المحتاج من جهة عند الحاجة، وتجاه من يعتدي على الحقوق وعلى الآخرين من جهة أخرى، أن يؤخذ على يد هذا وأن يؤخذ بيد هذا، المحتاج يؤخذ بيده والمعتدي يؤخذ على يده ولو كان ولد أحدهم، وأن نكون بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. الآن هذه الولاية الإيمانية والولاية السياسية ما يوجد الحين ولا إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وأهل هذه الصحيفة. من لديه ولاء مع قوة أخرى خارج المدينة انتهت هذه الولاءات. قال ولا ينصر كافرا على مؤمن وإن ذمة الله واحدة، عهد المؤمنين واحد ومسؤوليتهم واحدة. إذا أمنت العدو سرى أمانها على خليفة المسلمين، ووجب عليه أن يؤمنه بأمان هذه المرأة الضعيفة. ليش؟ على أساس؟ على أساس أن ذمة المؤمنين واحدة، وأن أكبر واحد في المؤمنين وأصغر واحد سواء، إنما المؤمنون أخوة. هذا لا تعرف لا نظم ولا الدساتير اليوم، ولا أنه امرأة أو طفل، اختلفوا في الطفل المميز إذا أمن العدو، واختلفوا في ففي الحرب إذا أمنت استسلم لك عدو ولا طلب الأمان، من أمنه يجري أمانة على خليفة المسلمين، يبلغ مأمنة ويمضي. لما؟ لأن مسؤولية المؤمنين واحدة، شخصيتهم واحدة، لا يوجد فيها أحد أعلى من أحد، وواحد عنده صلاحيات أو ذمة ليست لغيره، أو يخفر من شاء من ذمم أهل الإسلام. لا، الجميع الدم واحد والذمة واحدة. قال يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإن لاحظوا وإنه من تبعنا من يهود، الآن دخل في المكونات الأخرى التي لم تؤمن، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هذه هي العلاقة التي تربط كل مكونات المجتمع: المساواة، العدل، الذمة الواحدة. إلى أن قال: قالوا إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحل دونه على مؤمن، وإنه إلى أن حدد الجناية الشخصية، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. لاحظوا، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. لاحظ كلمة عمر في الشورى، قال: من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له، ولا الذي بايع تغرة أن يقتل، في رواية قال: فلا يحل لكم إلا أن تقتلوا. هذه مسؤولية المجتمع في التصدي لمن اعتدى على المجتمع واقتصب حقه. قال: إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قيام المجتمع تجاه من يريد أن يغتصبه أخطر قضايا على الإطلاق، قضية الأمر والإمرة. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه. إيش محدث؟ من أحدث في أمرنا هذا؟ إيش الإحداث الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة قبل أن يتبلور مفهوم البدعة والإحداث في الدين كما في ثقافتنا بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن الإحداث. فإذا نظرنا في الأحاديث، فإذا هو يقول كما في حديث خبر المثنى بن حارثة وقومه، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام بني شيبان، فقالوا: إن قد عاهدنا كسرى على ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. هذا الإحداث السياسي، هذا الإخلال في أمن المجتمع والإخلال في نظامه السياسي، هذا الإحداث الذي حرمه الله عز وجل ورسوله، بما في ذلك الطغيان والفساد في الأرض، كل هذا من الإحداث. اليوم لا يكاد أحد يفهم هذا المعنى. إيش معنى الإحداث؟ يقول لك طبعا هذاك يدخل تبعا، لكن أصالة هذا الإحداث الذي ورد هو الخروج عن النظام السياسي النبوي الذي جاء عصمة وهدى. قال: وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله، لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هنا حدد المرجعية السياسية التي يحتكم إليها الجميع، والمرجعية التشريعية التي يحتكم إليها الجميع. لاحظوا، هذه صحيفة سياسية تنظم شؤون المجتمع بكل مكوناته، من آمن ومن لم يؤمن، من آمن بعقد الإيمان، ومن لم يؤمن بعقد الأمان وبهذا العقد الذي تراضوا عليه. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف. لاحظوا، إذن مشاركة جميع مكونات المجتمع بالدفاع عن المدينة. لاحظوا إيش قال: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. في رواية، رواية أبي عبيد وهي أصح من هذه الرواية، رواية بإسناد صحيح عن الزهري في مغازيه، قال: وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، من المؤمنين، أمة بمفهومها السياسي، كما في حديث: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا تحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني. هذه أمة بمفهومها السياسي، تعم المؤمن والذمي، فالجميع لهم ذمة الله ورسوله. وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، هنا الأمة بالمفهوم السياسي، الجماعة السياسية في هذه المدينة التي بين هذه الصحيفة وعهد الله وميثاقه. قال وإن اليهود بني النجار مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الحارث مثل ما، وأخذ يحدد كل مكونات اليهود الذين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. قال إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته، هذه العقوبة الشخصية. قال وإن البر دون الإثم، وإن موالي ثعلبك أنفسهم، إلى أن قال وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفة، وإن النصر للمظلوم. أنا دور المجتمع في الدفاع عن المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وأصحابه يتعرضون للظلم والطغيان، هنا أكد على حماية المظلوم ونصرة المظلوم، وأن هذه الدولة أصلا قامت من أجل ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه الغاية. قال وإن اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. هذا الاشتجار والاختلاف في مرجعية سياسية يحتكم الناس إليها في المدينة الآن، الجميع يرجع إليه. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وبره. قال وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، من اعتدى على يثرب فالجميع يتصدى له والجميع يدافع عن المدينة. قال وإن دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، يعني المسؤوليات واحدة والذمة واحدة، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه. وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وبره أنه لا يحول هذا لاحظوا في آخر الصحيفة ما الذي ورد، حاجة لا يتصور إلا أن تكون وحي من الله، أخطر ما في الدساتير والعهود والقوانين هو تفريغها من مضمونها واللف عليها، يعني يقول لك أنا أطبق القانون، تتفاجأ بأنه يأتي بنقيض ما جاء القانون من أجله أو ما كتبت الصحيفة من أجله إلى هذا الحد، يعني تفريغ النصوص من مضامينها. فالنصوص ليش تكتب العقود بين الناس؟ لحفظ الحقوق وحمايتها. تتفاجأ أن هناك من يضع دستور ويفرغ من مضمونه ويمارس ما وضع الدستور لنقيضه، الدستور وضع لحماية الحريات، يستبد ويصادر الحريات باسم الدستور وباسم القانون، يقترف الموبقات ويظلم باسم القانون وباسم القضاء. فإذا كل ما يكتبه الناس ويتفقون عليه لا قيمة له على أرض الواقع، ينتهون بالنهاية إلى أنه يمارس على أرض الواقع نقيض ما اتفقوا عليه. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم وضع النقاط على الحروف في قضية لو جمعت لها كبار رجال الفكر حتى يتنبهوا لها ما تخطر لهم على بال. لما حدد الحقوق وقرر الحقوق وحمى هذا المجتمع بكل مكوناته وحدد واجباته، قال وأنه لا يحول هذا الكتاب، هذه الصحيفة وهذا الكتاب الذي كتب لا يحول دون ظالم أو آثم، يعني هذا الكتاب كتب من أجل العدل ومنع الظلم، فلا يتخذ ذريعة على نقيض ما وضع من أجله، يعني لا يحتج أحد بالصحيفة على نقيض ما وضعت لها، فهذه الصحيفة إنما وضعت من أجل العدل والقسط، فكل ما وافق العدل والقسط فالصحيفة إنما جاءت من أجله، كل ما هو نقيض ذلك فهذه الصحيفة لا تحول دون ظالم أو آثم. وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحيفة التي لو كانت عند أمة من الأمم الأخرى لا أصبحت تسجل بماء الذهب، اليوم يأتي بعض المهوسين وينفون هذه الصحيفة، يعني إلى هذا الحد من الهوس أن هذا الأمر العظيم الذي جاء به الإسلام كخطبة عمر، أصح خطبة، الخطبة الوحيدة التي بين في كتبنا عن عمر هي الخطبة المشهورة في صحيح البخاري التي ذكر فيها موضوع الخلافة والشورى، ولا تكاد تسمعها على منبر، لا تكاد تسمعها. وعلى هذا فقس كلمة الخالدة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هذه لو قيلت في أمة من الأمم لأصبحت تحفظ وتوضع على الجدران ويأتي من يحاول أن يثبت أنها لا تثبت عن عمر، مع أنها ثابتة عن عمر وبإسناد صحيح. إلى هذا الحد من الهوس أصبح كما أصبح المعروف منكرا، يعني أصبحت تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ويؤتى لكل عروة وثيقة في الإسلام جاءت بالعدل تنقض. اللهم صل وسلم على نبينا. ثم بعد ذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذكر بن إسحاق قصة المؤاخاة. ثم بعد ذلك بدأت الغزوات وشرع الجهاد لحماية هذا المجتمع وهذه الدولة التي أسست على هذه الأركان، سواء المجتمعية أو السياسية. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.